بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في الحلقة العاشرة من حلقات مادة النحو والصرف لطلاب المستوى الأول في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وعدناكم في الحلقة السابقة أن نأتي بتطبيقات وتدريبات على الأبواب المعربة بعلامات فرعية، ونبدأ بهذا التطبيق أو التدريب على الأبواب المعربة بعلامات فرعية. السؤال يقول: استخرج الكلمة المعربة بعلامة فرعية من النصوص الآتية وبين علامة إعرابها مع بيان السبب. السؤال يضم ثلاث فقرات أو ثلاث جزئيات. الأول: استخرج الكلمة المعربة بعلامة فرعية من النصوص، ثم نبين علامة إعرابها، هل هي مرفوعة بالواو أو بالألف أو هي مرفوعة بثبوت النون، ثم نبين السبب، لماذا لم ترفع بالضمة، لماذا رفعت بالألف، لماذا رفعت بالواو، وهكذا. نأتي للنص الأول. يقول الله عز وجل: والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون، حديثنا عن الكلمات التي أعربت بعلامة فرعية. أما التي أعربت بعلامة أصلية رفعت بالضم أو نصبت بالفتح أو جرت بالكسر أو جزمت بالسكون فهذه لا تدخل في تطبيقنا. نعم، الكلمة المعربة بعلامة فرعية هنا تعملون، تعملون هي معربة بعلامة فرعية. وهي فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع. فما علامة الرفع؟ علامة رفعه ثبوت النون، علامة رفعه ثبوت النون، تبقى تعملون ولا يقال تعملوا. السبب لماذا لم يرفع بالضمة؟ السبب لأنه من الأفعال الخمسة، ومر معنا أن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. نأتي للنص الآخر. يقول الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. أين الكلمة المعربة بعلامة فرعية في الآية؟ الكلمة هي بني، وهذه كثيرا ما ترد في كلام الناس: هذا من بني فلان، هؤلاء بنو فلان. الكلمة بني، وهي هنا منادى منصوب. علامة نصبه الياء، لا يقال يا بنو بل يقال يا بني، علامة نصبه الياء. لما لم ينصب بالفتحة على الأصل؟ السبب لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المذكر السالم. ومر معنا في باب جمع المذكر السالم مر معنا الألفاظ الملحقة بجمع المذكر السالم، مثل عشرون وبنون وسنون وأهلون وغيرها أيضا. ناتي للنص الذي يليه. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، نريد أن نستخرج الكلمة المعربة بعلامة فرعية. عندنا في الآية كلمتان، الكلمة الأولى تتبعوا، تتبعوا، وهي فعل مضارع مجزوم بلا الناحية، فعل مضارع مجزوم بلا الناحية. علامة الجزم حذف النون، علامة الجزم لا يقال ولا تتبعون. لماذا لم يجزم على الأصل بالسكون؟ الجواب لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة. الكلمة الثانية خطوات، خطوات وهي هنا مفعول به منصوب. ولا تتبعوا الفعل تتبعوا واو الجماعة فاعل، وخطوات مفعول به منصوب. الأصل في المفعول به أن ينصب بالفتحة، لكنه هنا نصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. لماذا نصب بالكسرة؟ الجواب لأنه جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، كما مر معنا قال الله عز وجل خلق الله السماوات والأرض بالحق. خلق الله السماوات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. نأتي للنص الآخر، قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الكلمة المعربة بعلامة فرعية هنا أحسن، فحيوا بأحسن، أحسن. ما إعرابها هنا؟ مجرورة بالباء. ما علامة الجر؟ الأصل في الجر أن يكون بالكسر، علامة الجر الأصلية هي الكسرة، وهنا علامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة، علامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة. فحيوا بأحسن. لماذا جرت هذه الكلمة بالفتحة ولم تجر بالكسرة على الأصل؟ السبب أنها اسم ممنوع من الصرف، اسم ممنوع من الصرف، يعني ممنوع من التنوين، والممنوع من الصرف كذلك لا يجر بالكسرة بل يجر بالفتحة. أنه اسم ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، تمنع الكلمة من الصرف لعلل، لعلتين فرعيتين أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. ومن العلل التي تمنع الكلمة من الصرف أن تكون وصفا على وزن الفعل، أن تكون وصفا وأن يكون هذا الوصف على وزن الفعل، مثل أحسن وأفضل وأعرج وأحمر، كل الألوان أصفر وأزرق، والعيوب أعرج وأعمش، كلها تمنع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. نأتي للشاهد الآخر أو المثال الآخر، لا تنسى، لا تنسى ذكر الله، لا تنسى ذكر الله. أين الكلمة المعربة بعلامة فرعية في هذا المثال؟ الكلمة تنسى، تنسى، وهي تكتب بالسين المفتوحة. لا تنسى، إعرابها فعل مضارع مجزوم بلا، لا الناهية تجزم الفعل المضارع. طيب لما لم تجزم؟ معلوم أن الأصل في الجزم أن يكون بالسكون، علامة الجزم الأصلية السكون. لما لم تجزم هذه الكلمة بالسكون؟ إذن هو فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة الجزم حذف حرف العلة، علامة الجزم حذف حرف العلة، وهي الألف المقصورة الواقعة بعد السين حذفت. لماذا؟ لما لم نجزم بالسكون على الأصل؟ لأنه مضارع معتل الآخر، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. ناتي للنص الآخر، يقول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. الكلمة المعربة بعلامة فرعية في الآية أبا، أبا، ما موقعها من الإعراب في هذه الآية؟ خبر كان منصوب، كان فعل ناسخ، وعملها تدخل على المبتدا والخبر فترفع المبتدا ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. تقول مثلا: محمد نائم، مبتدا وخبر. فإذا أدخلت كان على المبتدا والخبر رفعت الأول أو أبقت الأول على رفعه ونصبت الثاني، فتقول في هذه الجملة: كان محمد قائما. وهنا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. محمد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة على الأصل، أبا خبر كان منصوب. بقي العلامة، ما علامة النصب؟ علامة النصب الأصلية الفتحة، فهل هذه الكلمة منصوبة بالفتحة أو لا؟ ننظر. علامة نصبها الألف نيابة عن الفتحة، علامة نصبها الألف. لماذا نصبت بالألف؟ ما الكلمات التي تنصب بالألف؟ السبب في أنها نصبت بالألف نيابة عن الفتحة، السبب أنها من الأسماء الخمسة: أبوك وأخوك وحموك إلى آخر الأسماء. السبب أنها من الأسماء الخمسة. إذن مر معنا سبعة شواهد وأمثلة، ما بين أمثلة وشواهد، وهي تغطي الأبواب المعربة بعلامة فرعية. فشاهد مثلا من الأسماء الستة، وشاهد من الأفعال الخمسة، من الأسماء الخمسة، ومن الأفعال الخمسة والأسماء الستة، ونواصل تطبيقنا. هذا الآن التطبيق الأول، استخراج من النص، ونبين علامة، نبين في كل نص بينا الكلمة، ثم بينا موقعها في الجملة، ثم بينا علامة الإعراب، ثم بينا السبب لماذا لم تعرب بعلامة أصلية. نأتي للتدريب، التدريب الثاني، تدريبات أخرى. هي تدريبات على الأبواب المعربة بعلامة فرعية، لكنها بطريقة أخرى. اختر الإجابة الصحيحة من الجمل الآتية مع بيان السبب. نأتي بعدة خيارات ثم نختار الإجابة الصحيحة ونبين سبب الاختيار. أرسلت الكتاب. المثال الأول أرسلت الكتاب إلى بقي الخيار الآن معنا إلى أخوك أو خيار الثاني إلى أخاك خيار الثالث إلى أخيك أيهما الصحيح؟ أرسلت الكتاب إلى أخوك أو إلى أخاك أو إلى أخيك، ما الإجابة الصحيحة؟ إلى ماذا تعمل إلى؟ إلى من حروف الجر تجر ما بعدها. طيب الكلمة هذه من أي باب من الأبواب السبعة؟ أخوك. الكلمة من الأسماء، من الأسماء الستة أو الأسماء الخمسة. طيب ما علامة إعراب الأسماء الخمسة؟ الكلمة مجرورة، الأسماء الخمسة بماذا تجر؟ الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. إذن الإجابة أرسلت الكتاب إلى أخيك، إلى أخيك، هذه هي الإجابة الصحيحة، أرسلت الكتاب إلى أخيك، هذه هي الإجابة الصحيحة. نبين السبب، السبب هو ملخص ما ذكرناه، فنقول في السبب أنه اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة، اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة. نأتي للمثال الآخر، خرج فراغ من الصلاة، خرج فراغ من الصلاة أو نقط من الصلاة، خرج المصلون من الصلاة، الخيار الآخر خرج المصلين من الصلاة، فأيهما الصواب؟ خرج المصلون أو المصلين من الصلاة؟ ننظر لهذه الكلمة، هذه الكلمة من أي الأبواب التي تعرب بعلامة فرعية؟ هذه جمع مؤنث سالم، كلمة التي آخرها واو ونون أو ياء ونون زائدتان، فإنها من جمع المذكر السالم. الكلمة هنا مرفوعة، محلها مرفوع، خرج المصلون، المصلون فاعل. طيب بماذا يرفع جمع المذكر السالم؟ بماذا يرفع جمع المذكر السالم؟ الجواب جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، والكلمة مرفوعة. فالخيار الصحيح خرج المصلون من الصلاة، خرج المصلون من الصلاة، هذه الإجابة الصحيحة التي تحتها خط والتي هي تومض الآن تومض أمامنا، خرج المصلون من الصلاة. السبب، خلاصة السبب هو يعني خلاصة ما ذكرناه، السبب أنه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، خرج المصلون من الصلاة. نأتي للمثال، مثال الآخر، كان، كان نقط، ولدينا أربع خيارات، ولدينا أربعة خيارات. الخيار الأول الكتابان جيدان، كان الكتابان جيدان، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني الكتابين جيدين، يعني كان الكتابين جيدين. الخيار الثالث الكتابان جيدين. الخيار الرابع عكس السابق الكتابين جيدان. ما الفرق بين هذه الخيارات؟ الخيار الأول نلحظ أن الكلمتين بالألف الكتابان جيدان، الخيار الثاني كلاهما بالياء الكتابين جيدين، الخيار الثالث الكلمة الأولى بالألف والكلمة الثانية بالياء الكتابان جيدين، الخيار الرابع الأولى بالياء والثانية بالألف. نحتاج أن نعرف الموقع الإعرابي للكلمة. كان الكتاب، سنختار أي من هذه الخيارات، أي من هذه الخيارات. كان تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها. إذن الكلمة الأولى ستكون اسم كان مرفوع، والكلمة الثانية ستكون خبر كان منصوب. لكن أحتاج أن أعرف هذه الكلمة من أي الأبواب التي تعرب بعلامة فرعية. واضح أن الكلمة من المثنى اسم، الكلمة مثنى أو الكلمتان، الكلمتان كل منهما مثنى، والمثنى بماذا يرفع؟ المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، يرفع بالألف. ستكون الكلمة الأولى مرفوعة الكتابان، والكلمة الثانية منصوبة جيدين. فالخيار الصحيح كان الكتابان جيدين، وهو الخيار الثالث الذي تحته خط كان الكتابان جيدين. الأولى اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والثاني خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. إذن نبين السبب فنقول السبب أن كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، والمثنى يرفع بالألف وينصب بالياء. نأتي للمثال الآخر، زرت نقط، خيار الأول مستشفيات بالضم، مستشفيات بالفتح، مستشفيات بالكسر، أيهما الصواب؟ زرت، الكلمة موقعها بعد زرت، زرت فعل وفاعل، مستشفيات مفعول به منصوب. الأصل في النصب، علامة النصب الأصلية الفتحة، لكن هل هذه الكلمة تعرب بعلامة أصلية أو فرعية؟ مستشفيات ما نوعها؟ مستشفيات الكلمة التي زيد في آخرها ألف وتاء هي جمع مؤنث سالم، فالكلمة جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. فالخيار الصحيح زرت مستشفيات، الثالث الكلمة التي تحتها خط زرت مستشفيات. السبب نقول في السبب أنه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. نأتي للمثال الآخر، صليت في نقط كبيرة، صليت في نقط كبيرة، الخيار الأول مساجد، الخيار الثاني مساجدي، الخيار الثالث مساجد بفتحة. الكلمة موقع الكلمة مجرورة لأن في حرف جر، في حرف جر، والكلمة الواقعة بعدها ستكون مجرورة، علامة الجر الأصلية الكسرة. لكن هذه الكلمة، هذه الكلمة ممنوعة من الصرف لأنها على وزن مفاعل. أي كلمة على وزن مفاعل أو مفاعيل، مثل مفاعل مثل منابر ومشاهد، أو مفاعيل مثل عصافير أحاديث، فإنها تمنع من الصرف فلا تجر بالكسرة وإنما تجر بالفتحة. فالخيار الصحيح هو مساجد، هذا هو الخيار الصحيح مساجد. السبب أنه اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. المثال الآخر لم فراغ أو نقط محمد اليوم إلى عمله. الخيارات لم يأتي بإثبات الياء وسكون عليها، لم يأتي محمد اليوم إلى عمله. ننظر ما موقع الكلمة هنا، الكلمة واقعة بعد لم، ولم ماذا تعمل؟ لم حرف جازم. طيب هل هذه الكلمة تجزم بالعلامة الأصلية السكون؟ الجواب لا، هذه الكلمة معتلة، فعل مضارع معتل الآخر، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. فالخيار الصحيح هو الخيار الثاني، يحذف حرف العلة وتكسر إذا كانت حرف العلة ياء يوضع كسرة، وإذا كان ألف يوضع فتحة على ما قبله، وإذا كان واو يكون ما قبله مضموما. إذن يأتي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم حذف حرف العلة، هذا هو الخيار الصحيح. السبب أنه فعل مضارع معتل مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. آخر مثال، لا نقاط لكلام الواشين. لا، الخيار الأول لا تستمعون لكلام الواشين، لا تستمعون. الخيار الثاني لا تستمعوا لكلام الواشين، وهنا لا ناهية جازمة مثل لم. والفعل هذا من الأفعال الخمسة، فعل مضارع لاحقته واو الجماعة، فهو من الأفعال الخمسة. فبأي شيء يجزم؟ الأفعال الخمسة تجزم بحذف النون، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. فالخيار الصحيح هو لا تستمعوا لكلام الواشين، هذا هو الخيار الصحيح، لا تستمعوا لكلام الواشين. السبب أنه فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. نصل أيها الإخوة بهذا المثال إلى نهاية موضوعنا، وينبغي على الطالب أن يزيد من التطبيقات، يقرأ الآيات ويحاول أن يتأملها، ما المعرب بعلامة أصلية منها، ما المعرب بعلامة فرعية، يتأمل النصوص التي بين يديه حتى تثبت هذه المعلومة في ذهني. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.